يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال: ألا ترى الشمس على مثلها فاشهد أو ارجع. هذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح، يعني لا بد يكون على بصيرة في الشهادة ولا لا يشهد بالزور. كان عنده علم فليشهد ولا فلا يشهد. الحديث ضعيف لكن أهل العلم نبهوا على هذا ودل على القرآن إنما شهد الحق وهم يعلمون، لا بد يكون عالما بالشهادة ولا فلا يشهد، لا يضر الناس لأنه علم رأى أو سمع هذا يشهد وإلا فلا يشهد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.